هل للسحر حقيقة أم أنه خيالات؟ أنكرت المعتزلة أن يكون للسحر حقيقة، وأنكر ذلك أيضا كثير من المتأخرين الذين ينكرون من العلوم غير ما تصل إليه إحساساتهم. والصحيح أن له حقيقة، ولولا ذلك لم يحتاج إلى الاستعاذة منهم. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات السواحر. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. يذكر العلماء أن الساحر أو الساحرة إذا أراد عمل سحر فإنه يأخذ خيطا أو حبلا ثم يعقد فيه عقدة، ثم تكون نفسه قد امتزجت بها الصفات الشريرة، وتلبست بها الشياطين، وأصبحت ذات شر وذات أذى. فإذا تمثلت فيها تلك الصفة نفثت نفسا من ذلك الريق المسموم، فأوقعتها في غونة ذلك الحبل أو الخيط، وعقدت عليها وتكلمت بكلام سيء بأن تقول يعقد فلان أو يضر فلانا أو نحو ذلك. فهذا من عمل السحرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ولو كان السحر ليس له حقيقة لما استعيد من شره، لأنه لا يضر. وكذلك قد أخبر الله تعالى بشيء من ضررهم، فقال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يفرقون بين المرء وزوجه، وهذا ما يسمى بالصرف، وهناك أيضا ما يسمى بالعطف، وهو أن يجمع بين المتباغضين. السحرة من أعمالهم الصرف، وهو وقوع البغضاء بين المتحابين، والعاطف وهو وقوع أو جلب المودة بين المتقاطعين والمتباغضين. هذا كله عمل شيطاني يسمى الصرف والعاطف. وتوصلهم إلى ذلك بأدوية أو بعلاجات لا شك أنها من وحي الشياطين ومن دلالتها، لأن تدلهم على أن النفس في الدواء الفلاني يسبب فرقة ويسبب بغضاء بين فلان وفلانة. فإذا رأى زوجين بينهما عشرة طيبة حاول أن يفرق بينهما، فعمل ذلك السحر الذي يوقع العداوة من كل منهما للآخر. وهذا مشاهد كثير، ولعلكم قد سمعتم أكثر مما سمعنا. يشتكي إلينا كثير من النساء أو كثير من الرجال بأنه إذا دخل بيته أو رأى امرأته وجد نفرة، وجد ضيقا، وجد حشرجة، وجد تكتما، بحيث يكون كأنه في غم، وكأنه في ضيق، وكأنه في سجن أشد ما يكون، ولا تستريح نفسه حتى يفارق بيته أو يصد عن امرأته. وكذلك أيضا ما ذكر أو يذكر ويقع كثيرا من حبس الرجل عن امرأته بحيث أنه لا يستطيع إتيانها، يفعل ذلك أيضا السحرة، فيكون الرجل على هيئته وقوته، فإذا قرب من امرأته لوطئها بردت همته وهو على خلاف ذلك، ولا يدري ما السبب إلا أنه من أعمال هؤلاء السحرة. إذن فهذا دليل على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر ويضر. وأما ما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، ثم إنه سأل ربه وسأله فقال: يا عائشة، أشعرت أن الله شفاني؟ إني أتاني ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما ذا الرجل؟ قال: مطلوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر في بئر ذروان. فذهب إلى تلك البئر فاستخرج السحر منها، وإذا ماؤها مثل نقاعة الحنة، وإذا نخلها كرؤوس الشياطين، فشفاه الله تعالى. يقول العلماء: هذا العمل الذي عمله ذلك الساحر لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر، هذا عمل خفي فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امرأته، بمعنى أنه حبس عنها، ولأجل ذلك في بعض الروايات تقول: حتى أنه يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن. وأما في مجال الرسالة وفي مجال تبليغ الشريعة فلم يتغير شيء من عقله، وذلك لأن الله تعالى حفظه عن أن يناله السحرة بشيء يضر فيما يتعلق برسالته. هذا أيضا دليل على أن السحرة قد يؤثرون في بعض الأمور، فأثر هذا الساحر ولكن أبطل الله كيده، كما أن اليهود أرادوا أن يقتلوه بسم ألقوه وجعلوه في طعام شاة لهم، ولكن حماه الله عن أن يضره ذلك السحر وذلك السم. وبكل حال فهذه أدلة على أن للسحر حقيقة وأنه يضر، وأن الساحر قد يتمكن من سحره بأن يقلب الإنسان حيوانا أو الحيوان إنسانا. وكيف يكون ذلك؟ كيف يقلب الإنسان دابة أو وحشا أو وعلا أو سبعا أو نحو ذلك؟ نقول: يسلط عليه جنا، ومعلوم أن الجنية يتشكل بأشكال. الجن تارة يظهر بصورة سبع، وتارة يظهر بصورة إنسان، وتارة يظهر بصورة كلب، وتارة يظهر بصورة هامة، وتارة يظهر بصورة بقرة. أعطاه الله من القدرة على التشكل في هذه الأجسام ما أعطاه. فإذا سلط الساحر على ذلك الإنسان وقال له: اخرج بصورة حمار أو بصورة كلب أو بصورة كذا، لابسه ذلك الشيطان وانقلبت هيئته إلى ما يريده ذلك الساحر، ولا يبطل عمله إلا بعدما يشفى بإذن الله بالقراءات والتعوذات التي تبطل عمل السحرة. وبعد ذلك نقول هذا يبطل قول من قال إن السحر شعوذة كالمعتزلة الذين يقولون إن السحر ليس له حقيقة وإنما هو تخيلات، ويستدلون بما حكى الله تعالى عن سحرة موسى، سحرة الذين جادلوا موسى. قال الله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه، جاءوا بعصي فألقوها فإذا هي تتحرك كأنها حيات، وكذلك ألقوا حبال فإذا هي تتحرك. لما أن موسى ألقى عصاه فانقلبت حية قالوا: نحن نلقي عصينا وتنقلب حيات، ونلقي حبالنا وتنقلب حيات. ولكن يقولون إن ذلك خيال، ولكن قد يكون أنهم يتمكنون من أن يلبسوا أو يسخروا بعض الشياطين التي تتحرك أمام الناظرين، ولكن بطل كيدهم لما جاء الحق. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ألقى موسى عصاه فالتقمت عصيهم كلها، والتقمت حبالهم، وعادت عصا كما كانت. فعرف السحرة أن هذا ليس عملا شيطانيا وأنه أمر رحماني، فعند ذلك ألقي السحرة ساجدين، فبطل سحرهم وعرفوا أحقية ما جاء به موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا بعض الكلام عن السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين والعرافين، هؤلاء هم خدمة الشياطين أو هم رسل الشياطين أو هم من شياطين الإنس الذين يخدمون شياطين الجن. وهؤلاء مع الأسف قد كثروا وتمكنوا، وبالأخص في الأزمنة المتأخرة، وكثرتهم سببها ضعف الدين في القلوب وضعف الإسلام والعاملين به في المجتمعات. وذلك أنهم كلما قوي المسلمون وكلما قويت العقيدة ضعفوا، وضعف وجودهم أو انقطعوا أو كادوا أن ينقطعوا. لقد كانوا قبل الإسلام موجودين بكثرة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء وحيل بين الشياطين وبين الاستراق حتى ينقطع وحي الشياطين وحتى ينقطع ما تسمعه الكهنة من أوليائها، وحتى لا يلتبس الحق بالباطل ويلتبس وحي الرحمن بوحي الشيطان. في بعض الأحاديث أنهم بعض الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فرمي بكوكب، وهو الشهاب الذي يرمى به، فسألهم ما تقولون في هذا النجم الذي رمي به، فلم يقولوا شيئا، فأخبر بأن الشياطين كانت تسترق السمع وتنزل إلى الكهنة بما تأخذه من الملائكة فتخبرهم بأن الملائكة تحدثت بكذا وأنه سيحدث كذا وكذا. ولما أرسل الله أو أنزل الله وحيه على النبي صلى الله عليه وسلم كثرت فراسة السماء ورجمت الشياطين واشتكوا إلى رئيسهم الذي هو الشيطان أو الذي هو إبليس، وقالوا منعنا من استراق السمع. فأرسل من يسأل ويستفصل ما السبب، لا بد أن يكون هناك سبب. ثم إنهم وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فاستمعوا إليه ورجعوا إلى قومهم وقالوا إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ورجع الذين استمعوا القرآن إلى أوليائهم وقالوا عرفنا السبب الذي لأجله حرست منا السماء، وهو بعث هذا النبي، فآمنوا به كما حكى الله عنهم قولهم وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. وبكل حال في ذلك الوقت حرست السماء حراسة شديدة لقوة الإسلام ولحماية الوحي من السماء، ولما ضعف العمل بالشريعة وضعف التمسك بها قوي وجود الكهنة وقوي استراق السمع، استراق الشياطين والجن للسمع ونزولهم على أوليائهم من الكهنة والسحرة، فكثروا حينئذ وصار الناس يشجعونهم حيث يأتون إليهم ويقولون أخبرنا بكذا وكذا، فإذا أخبرهم بما توحيه إليه الشياطين قدسوه وعظموه وقالوا هذا هو الذي يعرف وهذا هو العارف وهذا هو العراف. ولا يزال الناس يترددون إليهم وما ذاك إلا لضعف الإسلام. قد مر بنا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك الكاهن يخبر بأشياء تخبره بها شياطينه، يخبر بمكان الضالة، يخبر بمكان المسروق أو بعين السارق أو ما أشبه ذلك، نقول هذا مما يستوحيه من شياطينه. والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله وألا يصدق هؤلاء الكهنة. وهكذا نقول أيضا في السحرة: السحرة أيضا قد تمكنوا وقد كثروا مع الأسف وأضروا بكثير من الناس، وكثر الذين يشتكون، كثر الذين يقول أحدهم إنه أصيب بكذا أو أصيبت ابنته بكذا، بصرف أو بعطف أو ببغض لبيتها أو ببغض لزوجها أو لأهلها، أو أصيب الرجل بضيق كلما دخل إلى بيته بحيث أنه يصير محشرجا، يصير كأنه في سجن حتى يفارق بيته أو حيل بينه وبين امرأته بحيث لا يقدر على إتيانها، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يكثر الشكات لها. ما أكثر الذين يشتكون أنه أصيب أحدهم بكذا وكذا، أصيبوا بهذا الصرف، أصيبوا بهذه المصائب التي لا شك أنها من عمل الشياطين. ونقول: ما السبب في كثرة هذه المصائب؟ ما السبب في إصابة هؤلاء بهذه الأمور؟ لا شك أن السبب هو ضعف الإيمان. متى كنت مؤمنا ومتى كنت مسلما متمسكا بإسلامك فثق بأن الله يحرسك وأنه يحميك من كيد هؤلاء السحرة ومن ضربهم. فإذا ما يصاب غالبا بهذه الأمور الشيطانية إلا ضعاف الإيمان. نشاهد أن كثرة الذين يشتكون إما من جن أصابه أو أصاب ابنته أو نحو ذلك، وإما من صرف وإما من سحر أو نحو ذلك، إذا تأملنا هؤلاء المصابين وجدناهم إما من العصاة والفسقة وإما من الجهلة وإما من العامة الذين لا يعرفون يتحصنون. أما أهل التحصن فإن الله يحميهم، يحميهم بما يتحصنون به. التحصن إذا أردت أن تكون في حصن حصين من عمل وكيد الشياطين وعمل السحرة، فعليك أن تتحصن بالأشياء التي تحفظك. أولها تحقيق العقيدة، العقيدة السليمة، وهي كونك تصدق بأن الله هو النافع الضار، وتصدق بأنه هو الذي يحمي العباد إذا تحصنوا به. ثانيها كثرة ذكر الله في كل الأحوال، لا تغفل عن ذكر الله فإنه يطرد الشياطين. ثالثها الدعاء، أن تدعو بكل ما يحضرك من الدعاء من الأدعية النافعة التي يكون فيها حفظ لك وحفظ لأهلك وحفظ لبيتك ونحو ذلك. ثالثها أو رابعها قراءة كتاب الله، قراءة القرآن وكثرة تدبره وتكراره، فإنه أيضا حصن لمن قرأه وتحصن به واحتفظ به. رابعها حماية منزلك عن آلات الله، عن آلات الله وعن الملاهي كلها وعن المعاصي ونحوها، فإن الشياطين تألف تلك الأماكن أو تلك البيوت الممتلئة بالملاهي والممتلئة بآلات الفساد ونحوها، فإذا كان المنزل خاليا من هذه الأشياء فإن الملائكة هي التي تعمره، ولا تجتمع الملائكة والشياطين. ثم إذا وقع أن إنسانا أصيب بهذه المصيبة، يعني أن الشياطين شياطين الجن وكذلك السحرة ونحوهم قد يسلطون أولياءهم على بعض المتعففين أو على بعض المتطوعين والمتمسكين، يريدون بذلك إضراره ورده عما هو عليه، فالحيلة في إبطال هذا الكيد. لا شك أنه لا علاج له إلا العلاج الرحماني، وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز علاجه بإتيان السحرة ولا طلبهم أن يفك عنه، ولا العلاج بمثله من السحر. وإذا عرفنا أن الساحر إذا عرف بأنه يقام عليه الحد، حد الساحر ضربه بالسيف، فكذلك نقول لا يجوز إقراره، فكيف يؤتى إليه ويقال حل عن فلان، فلان مصاب فعليك أن تعالجه؟ لا يجوز ذلك، إنما نعالجه بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالأدعية النافعة وبالأدوية المباحة. ولقد تكلم العلماء على بعض العلاجات النافعة، تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله عندما فسر سورتي المعوذتين في كتابه الذي اسمه بدائع الفوائد، فسر سورتي المعوذتين وأتى على قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وأطال على السحر وعلى ذكر حقيقته وعلى ما قيل فيه، ثم تكلم عن فك السحر وحله عن المسحور وهو المسمى بالنشرة، وذكر الآثار في ذلك، فذكر الحديث الذي روي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال: النشرة حل السحر عن المسحور. فإن كان، وهو قسمان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل كلام الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، وصفته أن الساحر والمسحور كل منهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب، يتقرب إلى الشيطان إما أن يدعو الشيطان وإما أن يطيع الشيطان حتى يبطل عمله عن المسحور، فهذا حرام، هذه النشرة المحرمة. يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. وأما الثاني فهو العلاج بالقراءة وبالأدعية وبالأوراد وبالآيات ونحوها، فهذا لا بأس به وهو داخل في كون القرآن شفاء كما وصفه الله. الله تعالى وصف القرآن بأنه شفاء في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا إذا قرأ على المصاب المصاب بجن أو بسحر وكان ذلك المصاب عاصيا أو فاسقا أو متصفا بخروج عن الطاعة لم تؤثر فيه القراءة حتى يقلع عن معصيته بإذن الله، أو حتى يعلن التوبة وعدم الرجوع، فهنالك يشفى بإذن الله تعالى عملا بهذه الآية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهذا هو العلاج. وقد ذكر ابن القيم وذكر ابن كثير أنواعا من العلاجات. ابن كثير تكلم على السحر وأطال عليه في تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين إلى آخر الآية. ولما تكلم على قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أن من السحر ما يسبب البغضاء بين الزوجين، الزوجان غالبا يكونان متآلفين، فالساحر يقدر بعمله الشيطاني على أن يوقع بينهما الوحشة ويسبب الفرقة بينهما، أو يعمل عملا يحجز به الزوج عن امرأته ويحبسها فلا يقدر على جماعها. فذكروا الأجن وصفه ابن كثير ونقله عمن نقله من السلف، فهذا بلا شك من الأشياء المجربة. وذكر أنه يؤخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فتضرب بين حجرين ثم توضع أو يصب عليها ماء ويقرأ فيها سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وسورتي المعوذتين وآية الكرسي وآيات السحر الثلاث، آيات في سورة آل في سورة الأعراف من قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله تعالى في سورة يونس قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فيحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقوله تعالى في سورة طه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يكرر ذلك ويقرأ للمصاب أو المحبوس عن امرأته ويفك ذلك عنه بإذن الله إذا توفرت الشروط وغير ذلك من الآيات. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن 37 آية في القرآن فيها قول لا إله إلا الله من قرأها فإنه يحمى عن كيد الشياطين ونحوه وأنه لا يضره سحر في ذلك اليوم إذا قرأها كورد في الصباح أو في المساء. يعني الآيات التي فيها التحليلات تسمى تحليلات القرآن. وبكل حال فالقرآن كله شفاء كما وصفه الله تعالى وإن كان فيه آيات يخص أو تخص قراءتها تكون حرزا للمؤمنين ودعاء. وكذلك أيضا الأحاديث النبوية. وقد جمع العلماء متقدميهم ومتأخريهم أدعية من الكتاب والسنة وجعلوها كأورادا وبإذن الله أن قراءتها قبل العلاج تكون حفظا قبل المرض تكون حفظا وبعد المرض تكون علاجا. وقد أصيب بعض الإخوان واشتكى إلينا أنه تصيبه حشرجة وضيق في صدره بحيث أنه لا يقدر على أو لا يستقر وينسرح باله إذا دخل منزله. فعمد إلى هذا الورد المطبوع المشتهر الذي اسمه الورد المصفى المختار الذي جمعه الملك عبد العزيز رحمه الله وهو مطبوع مشتهر بكثرة الورد المصفى المختار. يقول أخذت هذا الورد وجعلت أقرأه قبل أن أنام إذا جلست على فراشي قرأته من أوله إلى آخره وإذا أصبحت قرأته من أوله إلى آخره في مصف المصلى وأنا راشع يدي ومحضر قلبي. فما لبث إلا شهرا أو أقل من شهر حتى زالت عنه تلك الوحشة واتسع قلبه وزال عنه ما يجد من ذلك الضيق. هذا دليل على أن كتاب الله وسنة نبيه والأدعية والأوراد أنها سبب في الشفاء إذا وقع المرض وسبب في الحمية والعصمة والحماية منه قبل وقوعه. ونواصل القراءة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والناس من أهل العلم فيهم على 3 أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رواه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن يسمون رجالا كما قال تعالى:

ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن، وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. وأما ما يقوله بعض الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البله ألا البله الذي هو ضعف العقل، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثرها أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البل. الكلام الأول ذكر فيه كما سمعتم الكلام حول هؤلاء الذين يسمون أو يسمون أنفسهم أهل الغوث، وهم ممن ينصبون أنفسهم لهذا الأمر. ولا شك أن الغوث إنما هو من الله تعالى، فمعلوم أن الغوث الذي هو إزالة الشدة وتفريج الكربات من الله، وأما الإنسان فلا يقدر أن يزيل شدة ولا أن يفرج كربا ولا أن يسد حاجة إنسان بدون أمر وإعانة من الله تعالى. فذكر أن هناك من يقول إن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحالة أنهم تفوقوا على الأنبياء، وأن الله يمدهم بعطاء من عنده ويفتح عليهم وينزل عليهم ملائكته أو ينزل عليهم وحيه بواسطة أو بغير واسطة، وأنه قد استغنوا عن الوحي وعن شرائع الأنبياء. هذه مقالة بعض العوام أو من يقلدهم. الجواب أن هذا كفر، ولا يجوز اعتقاد أن أحدا يستغني عن الشريعة الإسلامية مهما كانت حالته، بل الشريعة المحمدية خاتمة الشرائع، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، ولا يسع أحدا الخروج عن شريعته. كما يقال أن من نواقض الإسلام أن يعتقد أحد أن إنسانا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. ثم هناك طائفة اعتقدت أن هؤلاء الذين يسمون أهل الغوث أو نحوهم أنهم كذبة وأنه ليس هناك ما يسمى بغوث أو ما يسمى بفتح أو إلهام أو نحو ذلك. وقد تقدم في كرامات الأولياء أن الله قد يفتح على بعض أوليائه وينطقهم بكلمات حكمة يكون فيها شيء من ما يسمى بخرق العادة ويكون كرامة لهم، فلا يجوز إنكار ذلك. نحن نقول إن الكرامات التي قد تقدمت ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الذي يجري على أيدي الرسل والأنبياء، وهذه تسمى معجزات، لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي بمثلها كمعجزات الأنبياء. والنوع الثاني يجري على أيدي الصالحين من عباد الله، وهذه تسمى كرامات، بأن يفتح الله عليهم ويلهمهم أو يعطيهم كرامات ظاهرها أنها تعجز البشر ولكنها فتح من الله ومنة منه لتقوية الإيمان أو لإمدادهم أو لغير ذلك، وقد تقدم. وأما القسم الثالث فهو ما يجري على أيدي السحرة والمشعوذين والكهنة ونحوهم، وقد ذكرنا أن هذا يسمى بالأحوال الشيطانية، وأن الشيطان قد يلابس بعض الناس ويظهر منه أفعال قد يتعجب منها، كما حدثنا وحدثكم أناس بأفعالهم وبعجائب أمورهم، حتى ذكر لأحدهم أنه لما لابسه شيطانه أتى إلى نار موقدة وفيها جمر أمثال الحجارة، وجعل يأخذ الجمرة بيده ويأكلها ويسمع لها إذا دخلت في ريقه ما تنطفئ به، ثم يبتلعها حتى ابتلع الجمر كله، ويقولون كانت النار تتقد بكثرة جمرها فانطفأت من كثرة ما أكله من جمرها. لا شك أن هذا لأن الشيطان لابسه، والشيطان مخلوق من النار ولا يتأثر بالنار، الشياطين والجن خلقوا من النار كما في قوله تعالى والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فلا ينكر مثل هذه الأشياء أنها تجري على أيدي هؤلاء المشعوذين وما أشبههم. كذلك أيضا لا شك أن كل الذي يقوله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أو يسميهم بعض الناس أهل الغوث أنهم ليس لهم طريق يسلكونه إلا سلوك الطريق النبوية، وليس لأحد أن يخالف الشريعة، بل الأمة مكلفة باتباع هذه الشريعة مهما كانت، ولو خالفت الأهواء ولو صعبت في بعض الأحوال لا يجوز لأحد أن يخرج عنها قيدا ملة، بل يتقيد بها. الله تعالى سد الطرق إلا عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلف الأمة باتباعه وبتقليده مهما كانت الأحوال، وجعل طاعته سببا للسعادة ومعصيته سببا للشقاوة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد عرفنا من كلام العلماء رحمهم الله أن كل ما يقوله هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أهل الغوث أنه غالبا من تسويل الشيطان، وأنه يلابسهم حتى ينخدع بهم من ينخدع، فلا بد أن نعرض أمرهم على الكتاب والسنة. سمعنا كلام الليث، الليث هو الليث بن سعد عالم مصر رحمه الله، نقل للشافعي أنه يقول: إذا رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله يقول: قصر الليث، بل إذا رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، وذلك لأنه يشاهد. ونقل أيضا المتقدمون والمتأخرون أن السحرة ونحوهم قد يرفعون بعض الناس حتى يخير إلى الناس أنه هناك بين السماء والأرض يتحرك ويضطرب ويتكلم، فيقولون: سبحان الله، يطير في الهواء بدون أن يمسكه شيء، وليس في شيء يرفعه، ولا يدرى أن الشياطين هي التي حملته. وذكر أيضا شيخ الإسلام في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن الشياطين تحمل، أو الجن تحمل بعض أوليائها من مكان بعيد من سيرة شهر أو أشهر على الرواحل، وأنه يصل إلى الناس في عرفة ويقف معهم ويجلس معهم ساعة أو ساعات، ثم يردونه إلى مكانه في يومه أو في ليلته، وأنه يحدث الناس ويقول: رأيت فلانا وفلانا وسلمت على فلان وقابلت فلانا وهو راكب في كذا وكذا وحدث كذا وكذا. إذا قدم الحجاج سألوهم فقالوا: صحيح، هذا شيء وقع، رأينا فلانا حج معنا هذه في عرفة، ولكن ما رأيناه في غير عرفة، وتكلم فلان يطابق ما قالوا. كيف حصل هذا؟ يقول: إن الشياطين حملته أو الجن حملته، والشياطين لها قدرة على الطيران لخفتها إذا كانت تصل إلى السماء، وأن لمسنا السماء فكيف لا تحمل هذا الشيء الثقيل وتوصله إلى مكان تقدر عليه إلى حيث تشاء ثم ترده، ولكن لا تخدمه إلا إذا كان من أوليائها الموالين لها والمتقربين إليها. إذن فكيف نقول في هؤلاء نعرض أمرهم كما قال الشافعي والليث على الكتاب والسنة؟ وأما ما ذكره عن من يسمون بالبلة، اشتهر في الزمان الأول أناس يسمون البلة، وقد يسمون بالمجانين، يقال لأحدهم المجنون فلان والمجنون فلان، ثم ينقلون عنهم أفعالا ويقولون إنهم ممن رفع عنهم القلم وسقطت عنهم التكاليف وأشباه ذلك. نقول ليس كذلك. سمعنا أن الشارح رحمه الله رد هذا الحديث الذي يتناقلونه، وأن أكثر أهل الجنة البله، هذا لا يصح، بل الله تعالى ذكر أن أكثر أهل الجنة على لسان نبيه هم العاملون والذين هم أولي الألباب. يذكر الله دائما أولي الألباب يعني أهل العقول، ولا يذكر البله ولا ناقصي العقول ولا المجانين ونحوهم، بل هؤلاء أقل أحوالهم أن تسقط عنهم التكاليف، وإلا يكلفوا إذا فقدوا العقل. ورفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم المجنون حتى يفيق، فالأبله الذي هو ضعيف العقل قريب من المجنون، فكيف يكونون أكثر أهل الجنة؟ بل هم إذا دخلوا الجنة فإنهم يعاملون على أنهم ممن أثيبوا لأجل أنهم لم يستطيعوا أن يعملوا لقلة فهمهم وعقلهم. وبكل حال، فهؤلاء الذين يسمون بالبله قد انخدع بهم خلق كثير من المتقدمين والمتأخرين، بل وإلى زماننا كما قرأ علينا في أحد الكتب للمتأخرين أنهم في مصر وفي سوريا وفي كثير من بلاد من البلاد الأفريقية يعظمون هؤلاء الضعفاء ويدعون أنهم أولياء وأنهم ممن سقطت عنهم التكاليف وأنهم ممن يأخذون الوحي عن بدون واسطة الأنبياء وأنهم ويقولون من كرامتهم إذا مات أحدهم فإن الملائكة تحمله على النعش والذين يحملونه فوق أمتونهم لا يحسون بثقله، فيخيل إليهم هذا. حتى قال لما مات واحد من أولئك المجانين فأراد أولياؤه أن يوهموا العامة أن هذا من حملته الملائكة، فصاروا يسرعون به سرعة زائدة مع أنهم يحسون بثقله، ولكن انظروا أيها العامة أننا نحمله وكأننا لا نحمل شيئا، فهو من حملته الملائكة فوقنا ونحن لا نحس به، فنحن الآن نسعى سعيا شديدا حتى كأننا لم نحمل شيئا. لماذا؟ لأجل إيهام هؤلاء العامة أنه من الأولياء حتى يغلو فيه، مع أنه مجنون لم يعرف إلا لكلام ساقط. المتقدمون ترجموا لهؤلاء فيقولون قال المجنون سحنون، قال المجنون بهلول، أسماء ينقلونها تجدونها في كتب التراجم التي تتكلم عن كرامات الأولياء ونحوهم، ومع ذلك يقتدون بكلامه وهم يسمونه مجنونا. وكذلك أيضا يذكرون أنهم في بعض البلاد من جهلهم أو بلههم أنه أحدهم يمشي عريانا ويقولون هذا من سقط عنه التكليف. حتى في الزمن المتوسط في عهد الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل صاحب سبل السلام في قصيدته البائية يقول فيها كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب يعدونهم في مصرهم من خيارهم، دعاؤهم فيما يرون مجاب، يعدونهم في مصرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون مجاب، مع أنهم يمشون عورات ليس على عوراتهم ثياب، ومع ذلك يقولون هؤلاء المجانين الذين سقطت عنهم التكاليف، هؤلاء البله الذين لا حرج عليهم. فماذا نقول؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم. فعلى كل حال لا يغتر بمثل هؤلاء، بل يرد أمر الجميع إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك فهو الصواب. نحمد الله أن جعلنا مسلمين، نحمد الله أن من علينا بهذا الدين، نحمد الله أن جعلنا من أتباع خير المرسلين. لا شك أيها الإخوة أنها منة كبيرة ونعمة عظيمة أن هداكم الله وأقبل بقلوبكم ومن عليكم بمعرفته وبمعرفة دينه وبمعرفة نبيه ووفقكم للقبول وللاتباع. فقد رأيتم وقد سمعتم الفئام والأعداد الكبيرة الكثيرة الذين أوتوا علوهما ولم يؤتوا علوما، أوتوا أذهانا وقلوبا ولم يؤتوا ذكاء أذكياء، ولكنهم ليسوا أذكياء. من الله عليهم بالسمع والبصر والفؤاد، ولكن لم تغن عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ما أكثر المنحرفين الذين رأوا الحق فحادوا عنه، إما عن عمد وإما عن خطأ. ما أكثر الضالين، ما أكثر المنكرين وهم يعلمون. فإذا وفق الله العبد ومن عليه وأقبل بقلبه فتلك نعمة عظيمة عليه أن يعرف قدرها، وعليه أن يشكر ربه عليها. إذا قرأنا وسمعنا ما يمر علينا في هذه الكتب وفي هذه الأخبار رأينا العجب العجاب، كيف أن هؤلاء من أهل العقول ومن أهل الأفهام ومن أهل الذكاء، ومع ذلك يتركون الحق جانبا، يتركون الحق وهم يرونه ويرتكبون سبل الضلال. نسمع وتسمعون أخبارا في القريب والبعيد، فئام من الناس قد كان آباؤهم على جهل، ولكن هم زال عنهم الجهل، كان آباؤهم على ضلال، ولكن هم أبصروا الهدى وعرفوه، ومع ذلك تشبثوا بسنن الآباء والأجداد وبعاداتهم، وصدق الله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. مر بنا أن في الزمن القديم بل وفي هذه الأزمنة من يعرفون أو من يعرفون بأنهم الذين يسمون البله الذي رووا فيهم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة قال فرأيت أكثر أهلها البله. هذا الحديث لم يثبت، حديث ضعيف، ولو نشروه ولو اشتهر في مؤلفاتهم فإنه لا حقيقة له. أقل أحوال البله البل الأبله هو ضعيف العقل، أقل أحواله أن يكون مجنونا ساقطة عنه التكاليف. فأما كونهم يرفعون فوق الأبرار وفوق المقربين ويكونون أكثر أهل الجنة فإن هذا من الكذب. نعرف أيضا أن الجنة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يدخلها هم الضعفاء والفقراء والمساكين الذين ليس لهم أموال تشغلهم ولا تجارات يحاسبون عليها فيتأخرون، ولكن أهل الأموال يتأخرون في الحساب. ولذلك في الحديث وأهل الجد محبوسون، يعني أهل الحظوظ محبوسون يعني للحساب. فأما أن يكون البله الذين هم ضعفاء العقول أكثر أهل الجنة فليس بصحيح. ثم لما فشى هذا الأمر عند كثير من الجهلة تشبثوا وتعلقوا بهؤلاء الضعفاء وضعفاء العقول، وصاروا يرفعون من شأنهم ويعتقدون أن قولهم تنزيل من الله وأن أفعالهم وحي من السماء وأنهم معصومون وأن أقوالهم متبعة وأنهم صفوة الله من خلقه، فصاروا يتبعونهم ويطيعون إشاراتهم وحكاياتهم ولو كانت مخالفة للشرع ولو كانت مخالفة للعقول السليمة. وهذا بلا شك من الانحراف العقدي ومن المخالفة للكتاب وللسنة. وذلك لأن الله تعالى أمرنا بأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بسنته وسيرته ونقتفي كتاب ربنا وسيرة نبينا ونتمسك بذلك ونلقي ما عدا ذلك خلف الظهور، مهما كان القائل ومهما كان المخالف. فكل ما خالف شرع الله تعالى فلا يلتفت إليه، مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فطرق المتصوفة وكذلك الملاحدة والاتحاديون وكذلك الطرقية ونحوهم وهكذا بدع الصوفية وتصفيقهم ورقصهم ونشيدهم ولهوهم ولعبهم، كل ذلك من البدع التي اتخذوها دينا وما أنزل الله بها من سلطان. كذلك أيضا من المعلوم أنهم قد يلابسهم الشيطان وقد يجري على أيديهم شعوذة وأشياء تكون غريبة يموهون بها على العوام ويوهمون من رآهم بأنهم على حق وأنهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء تخالف عادات الناس. فلا جرم لا يغتر بهم. وقد مر بنا الأثر المنقول عن الليث وعن الشافعي. الليث رحمه الله يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله يقول: قصر الليث، بل لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فهؤلاء المشعوذون ونحوهم لو طاروا في الهواء ولو مشوا على الماء ولو أخرجوا الذهب من الخشب ولو قلبوا الحجر ذهبا نقول لا نغتر بهم، بل نعتقد أن ذلك شعوذة وعمل شيطاني حتى نعرض أمرهم على كتاب ربنا وسنة نبينا، فهما الميزان الذي يرجع إليه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله الرد إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته بعد موته، فما وافقهما فهو الصواب وإلا فهو مردود على من جاء به. وأما هؤلاء الذين يسير خلفهم هؤلاء الضعفاء ويعتقدون أنهم قد ارتقت قلوبهم وقد تقربت إلى ربها وقد سقطت عنهم التكاليف وقد وصلوا إلى حظيرة القرب وقد أطلعهم الله على اللوح المحفوظ وقد صار لهم تمكنا كما يزعمون أن يأخذوا من المعدن الذي تأخذ منه الملائكة ما توحيه إلى الرسل ونحو ذلك من الخرافات، فمثل هذه لا يلتفت إليها، بل مرجعنا هو شرع الله ودينه. وقد ذكرنا أن هذه الأمور فاشية منذ أزمنة وأن لهم

يظن أن للجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر، فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. لا شك أن العقول نعمة من الله على الإنسان، وأنه من على هذا النوع الإنساني بأن ميزه بهذا الفهم وهذا الإدراك وهذا العقل الذي كلفه لأجله. فالله تعالى ما كلف البهائم لفقد العقل، الدواب والوحوش والحشرات وبهيمة الأنعام لما لم يكن لها عقول إلا عقول معيشية لم يكلفها. النوع الإنساني ميزه الله بهذا العقل بحيث أنه يفهم الخطاب ويرد الجواب ويعرف ما يقال له ويتفكر في من خلقه وفيما بين يديه وما خلفه، وجعل الله هذا العقل ينمو شيئا فشيئا، وجعله أكبر منه، وجعل الذين يتفكرون ويتدبرون هم أهل العقول. كثيرا ما يقول: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني لا ينتفع بها إلا العقلاء. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي يتفكرون بعقولهم. وكثيرا ما يأمر الله بالتفكر في المخلوقات، كقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أفلم يدبروا القول، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، يعني نظر عبرة، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. والتفكر لا يكون إلا بالعقول، فإذا عرف ذلك فإن العقل هو ميزة الإنسان. إذا فقد العقل فقد خصيصته، فقد ميزته، فقد فضيلته، التحق بالبهائم، بل قد يكون أقل حالة من البهائم، فإن البهائم معها عقول معيشية بمعنى أنها تتبع مصالحها وتطلب أسباب نجاتها وتعرف ما يلائمها وما يناسبها من المآكل والمشارب ونحوها. وأما من سلب عقله فإنه لا يميز بين التمر والجمر، من سلب عقله لا يميز بين التراب والماء، لا يميز بين الطعام الذي فيه سم والذي فيه دسم، وذلك لأنه فقد ميزته التي تميز بها، فأصبح بذلك أقل حالة من البهائم. وإذا كان كذلك فإنا نقول إن الذين فقدوا عقولهم في الدنيا، يعني سلط الله عليهم بأن أو عاقبهم بأن أذهب عقولهم، أو ولدوا وهم مجانين، أو حصل لهم مرض ذهبت فيه عقولهم، ما هي حالتهم؟ هل يكونوا أفضل من العقلاء؟ عند الله ليسوا أفضل، أقل حالاتهم أنهم معذورون، يرفع عنهم التكليف فلا يعاقبون. لا يقتل أحدهم إذا قتل لأنه لا عمد له، وكذلك لا يجلد لو زنى ولا يقطع لو سرق، وذلك لفقد العقل، لأن العقل يعقل صاحبه، يعني يقيده عن أن يتقدم إلى ما فيه مضرة، وهؤلاء ليس عندهم ما يعقلهم ولا ما يقيدهم. وعلى هذا هل يكتب لهم حسنات؟ ما يكتب لهم حسنات ولا يكتب عليهم سيئات، ولكن تسقط عنهم التكاليف، وثوابهم في الآخرة على ما يشاء ربنا. يمكن أن يلحقوا بأهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد، أو الذين لم يدركوا رسلا قبلهم ولم يأتهم رسل في زمان الفترة، فإنهم قد يقولون يا رب ما جاءنا بشير ولا نذير، ما بلغتنا دعوة الرسل، فكيف تعذبنا؟ فيقول الله تعالى أرأيتم إذا أمرتكم أتطيعوني؟ فيقولون وما لنا لا نطيعك. فتمثل لهم نار تشتعل فيقول ادخلوا هذه النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وصار من أهل الجنة، ومن امتنع أن يدخلها قال الله له هذا وأنا الذي أمرتك، عصيت أمري، فكيف لو جاءتك رسلي؟ علم الله في هؤلاء أنهم ممن حقت عليهم كلمة العذاب، كالمجانين الذين ولدوا مجانين، أو أصابهم الجنون بعد الولادة وقبل التكليف وبقوا على ذلك، هؤلاء يلحقون بأهل الفترات.